أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فكيف نجمع بين المتناقضات؟ صيام في النهار ورقص في الليل، صيام وضوء والتمين، صلاة التراويح ولا صلاة المغرب مع سهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغناء يثبت النفاق في القلب كما يثبت المطر العشب. الغناء الفاسد الماجن الذي يستحي المسلم من سماعه، وقد استحلاه المتمسلمون حتى كان يستمع الرجل وامرأته وعشر بنات وبنوه يستمعون الغناء، وربما تردد ابنته الغنى مع المغنية وهو يسمع. مغنية اسمها نور الهدى، ما شاء الله، كوكب الشرق، وسميتها انا ظلمة الدنيا. كيف كوكب الشرق؟ فالغناء يثبت النفاق في القلب كما يثبت البصر العشب، لان سمع القران ثقيل عليهم، فيه تكاليف واوامر، والغنى فيه شهوات وملذات. فالشيطان يغري الناس بالغناء، ولكن يكره لهم القران لان فيه تكاليف واوامر وقصاص وغير ذلك. والغناء والقران لا يجتمعان في قلب واحد ابدا. الذي يسمع الغناء ويثمن على سماعه ولا يسمع القران فهذا لا يستمع محبه الايمان مع محبه الغناء. فكثير من الشباب هذا الله واياهم عنده 100 كثيقه ديال الغناء، 4 ديال وحده من القران ما موجوداش، كتاب القران ما موجود في الدار، صحيح البخاري ما موجود، مسلم ما موجود، بلوغ المرأة ما موجود، حتى الأربع النووية ما موجودة، وما يسمعوش الدرس، فين يجي هذا الإسلام؟ الإسلام يجيبوا الوقت، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف نبينا المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واقام الصلاه، لماذا ما قال الله تعالى والمصلين؟ لانه في ايه اخرى قال: فويل من المصلين الذين يؤخرون الصلاه على اوقاتها. الويل والخساره والهلاك لهم. فالصلاه اذا خرجت عن وقتها وجاء الانسان ليقضيها، إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية. فإذا كانت معصية فالله تعالى لا يصيب العصي، وإذا كانت طاعة فالله تعالى لا يقبلها، لأنه قال: فويل للمصلين إذا صلاة انتهوا. فالله تعالى لا يعيد بالشر من كان في الطاعة، وإذا كانت في معصية فالله تعالى لا يصيب العصي. والله تعالى يقول: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة عصر، وقوموا لله قانتين خالدين وجلين متذللين أمام الله. فإن خفتم فرجالا وركبانا. إذا كنت خائف وأنتما في الحرب بينكما بين المشركين وهذا المشركون عليكم، وتتمكن من صلاة جماعة، وكل يصلي على حالته، من كان على جوابه فليصلي، ومن كان على رجله فليصلي. أنت تضربه وأنت تصلي، وأنت في الحال تسمع حيا على الصلاة. قل أرى شحال شحال هذا الكتاب حدد بـ20. الناس يقول الحدود بيناتهم متقاد، والحدود ديال الله هي حدها حيا على الصلاة. اسمع حيا على الصلاة، حرام تبيع ولا تشتري. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانظروا لهذا الحديث في جماعة

كنا نمر ان يلزق بعضنا كعبه بكعب صاحبه جاري. ثم قال اقيموا الصفوف. ثم قال ان من ثمن الصلاه اقامه الصف. ابن حجر في التواتر رحمه الله عدى يعود للصفوف من المعاصي التي لا يغفرها الله الا في التوبه، يعني اتى بها في الكبائر. وقال صعب لنا لا تسبن صفوفكم او لا يخالف من الله بين قلوبكم. ثم دعاء الاستفتاح لما كنا يعني نقرا كتب دراسات غير 20 ريال ما كناش نعرف ما هو دعاء الاستفتاح ولا شيء. دعاء الاستفتاح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين سريح المغرب، اللهم اغفرني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من سند، اللهم اغفرني من خطاياي من ماء الثلج والبرد. دعاء اخر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. انتما يا المخرفون اكرهوا اعوذ بالله الرجيم، والرسول يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة يقف فيها سبع مرات. وهكذا يعني كتب السنة موجودة، طلب العلم فريضة وليس بفريضة. يقول صعب لنا طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن امتثل أمر رسول الله وطلب العلم وطبق ما علم فسيثاب عند الله، ومن قصر ولم يريد أن يتعلم أو تعلم ولم يريد أن يطبق فالله تعالى سيعاقب عقابا شديدا. من يريد الله به خير يفقهه في الدين، وارسل الله تبارك وتعالى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ثم جلالة الملك محمد الخامس، اللهم امطر عليه شآذ رحمتك واجعل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سلطنا من المؤمنين الحسن الثاني حامل حمى الله والدين ومحب البلاد، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم اصلح به بلاد العباد، اللهم اره الحق حقا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اثبت قدميه على الطريق المستقيم، اللهم اهد به الكتاب والسنه، واقر عينه بولي عهده في محمد ومولى الرشيد وجمع صرف الكريمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. انتهوا اعتدلوا راسوا أتموا الصفوف وحاجوا بين المناكب وسدوا الخلال ولا تركوا فرجات للشيطان، من وصل فرجاه الله ومن قطع فرجاه الله. امسكوا الكعبة بالكعبة واستكفى بالذي ومن يمكن تسبب الاعمادات حتى تدخل سبحان الله، لان الانسان مخلوق مسؤول عن رجاله لا تدخل سبحان الله بل تدخل سبحان الله. الله اكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.